حراس الشريعة يا أيها الحصون المنيعة للدين يا حراس الشريعة فكنتم خير وريث للأنبياء يا سادتي يا سادتي يا سادتي يا سادتي العلماء يا سادتي العلماء يا باقة الشرفاء يا أيها الحصون المنيعة للدين يا حراس الشريعة فكنتم خير وريث سادتي العلماء كنتم لنا المعلمين للذكر والقول الأمين كنتم لنا المعلمين للذكر والقول الأمين غرستم في القلب اليقين غرستم في القلب اليقين غرستم في القلب اليقين غرستم في القلب اليقين لمثلكم طاب الثناء طاب الثناء يا سادة العلماء يا سادة العلماء يا باقة الشرفاء يا أيها الحصون المنيعة للدين يا فكنتم خير وريث للأنبياء يا سادتي يا سادتي يا سادتي يا سادتي العلماء أنتم لنا خير الدعاء نحو المعالي والنجاة أنتم لنا خير الدعاء نحو المعالي والنجاة أهل التقى والمكرمات أهل التقى والمكرمات أهل التقى والمكرمات أهل التقى والمكرمات ندعو لكم خير الدعاء خير الدعاء يا سادة العلماء فكنتم خير وريث للأنبياء يا سادتي يا سادتي يا سادتي يا سادتي العلماء دار السماحة عالية فيها الفضيلة باقية دار السماحة عالية فيها الفضيلة باقية بيت الأمان السامية بيت الأمان السامية بيت الأمان السامية بيت الأمان السامية لرجالها يبقى الولا يبقى الولا يا سادة العلماء يا سادة العلماء يا باقة الشرفاء يا سادة